قال مالك الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كان في عدة منه. هذه ناحية ثانية. إذا المحرم لا يتأذى الزوجة وقت الإحرام، المحرم لا يدخل زوجة عليه وقت الإحرام، المحرم مطلق حينما كان حلالا أو في الإحرام طلق وهو محرم، ولا المحرم ما يطلقش أيضا؟ ما في مانع، لكن هل يراجع وهو محرم ولا ما يراجع؟ مالك يذكر وهذا بإجماع، المحرم إذا كانت له زوجة مطلقة ولما أحرم لله لبيك اللهم لبيك تذكر هذه المسكينة وأنها كذا وأنها كذا وهو في معرض القربة إلى الله تسامح، قال والله انسامح. إذا إن انتظرت حتى أقضي نسكي خرجت من العدة وخرجت من العصمة ووقع الطلاق، يراجعها قبل أن تخرج من عدتها وهو محرم ولا لا؟ قالوا نعم يراجعها. وليش يراجعها ولا يعقدش من جديد؟ لأن المراجعة إيش؟ هل المراجعة عقد جديد؟ ها؟ ولا ردها إلى العقد القديم؟ ردها إلى إيش؟ العقد القديم. والعقد القديم وقع في الإحرام ولا في الحل؟ وقع في الحل. إذن هو لم يحدث نكاحا جديدا ولكن أعادها إلى ما كانت عليه. وإحنا عارفين الزوجة تكون مع زوجها بعقدها القديم يمنع من وطئها ولا تحرم عليه، الإحرام ما يحرم الزوجة لكن يوقف الإيش؟ الوطئ. وهذه كذلك ردها إلى عقدها الأول، ولكن بعد ما رجعها ما يمكن يقربها حتى إيش؟ حتى يقضي إحرام وينتهي من إيه؟ تحلل من إحرامه. إذا للمحرم أن يراجع الزوجة إن كانت محل إيش؟ مراجعة. وهذا لا يتعارض مع إيش؟ منعه من التزوج، لأن الزواج إدخال امرأة من جديد في عصمة بعقد جديد، وهذا ليس بعقد جديد. أيضا مثل ما قالوا، هل يجوز البيع والشراء في المسجد؟ ها؟ يجوز؟ إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له إيش؟ لا بارك الله لك في سلعتك. إذا كان عليه دين ثمن مبيع اشترى من صاحب المكتبة، خلينا في الكتب، كتبا وبقي عليه إيش؟ 10 ريالات، وصاحب المكتبة هناك في أخر المدينة لقيه في المسجد، تعال أفلس وبقي لك عندي 10 ريال خذ، يجوز يسد الدين وإن كان سببه مبيع ولا ما يجوز؟ يا أخي بسرعة سد الدين قبل ما تموت. إذا منع العقد في المسجد ولم يمنع أثر العقد الذي هو إيش؟ استيفاء الثمن. كذلك من باب التقريب يعني، منع المحرم من أن يتزوج ويعقد من جديد أو يزوج، ولكن لم يمنع من المراجعة، لأن المراجعة ليست إنشاء عقد من جديد وإنما هي إيش؟ إعادة إلى العقد الأول بما بقي له من إيش؟ من حق عليه.